إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا قد أخذنا فيما مضى من هذه الجزء، وهي تحدثنا قبل الدخول في الموضوع الإعراب أو الإعراب والبناء، قبل ذلك مقدمة الكتاب، وهو آخر ما أخذناه البحث عن الأفعال، لأن الكلمة ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. فانتهينا في الدرس الماضي في الدرس الذي قبله من مباحث الاسم وتعريفه وأقسامه، ثم بعد ذلك فعل الفعل، وقسمناه ثلاثة أقسام على مذهب البصريين: ماض ومضارع وأمر، ثلاثة أقسام. وأما الكوفيون فيرونه اسمين فقط: ماض ومضارع، والأمر مقتطع من المضارع عندهم. وثم هذا الماضي علامته المختصة به دخول تاء التنوين الساكنة أصالة، ولا يقدر تعريفها لعارض، قالت امرأة العزيز. وأما المضارع فهو مضارع، سمي مضارع ماضي، سمي ماضيا لمضي معناه عددي. وأما المضارع سمي مضارعا اسم فاعل من ضارع بمعنى شابه، لمشابهة اسم الفاعل في الحركات والسكنات. ثم هو علامته المختصة به علامته يعرف بما إذا قد وسيء سوف، وكذلك أيضا له علامة من أوله، وهو وجود إحدى الحروف، أحد الحروف الأربعة المجموعة في قولك أنيت أو أتينا أو ناتي أو أتينا، أربعة أحرف في أربع كلمات: أنيت أتينا ناتي، يعني أربعة تكون أربعة حروف، بشرط أن تكون الهمزة للواحد والنون للاثنين والياء لأربعة والتاء لثمانية. هذا هو المضارع، وهذه مباحث عند كونها من الصرف أو لا، لكنهم لبيان يعني ما هو المضارع. المضارع المقصود منه إعراب بناؤه وليس فقط. وأما هذا البحث وإن كان متعلقا بالصرف لكن استفرادا تتميما للفائدة. ثم بعده أمر، والأمر هو يعني له علامتان، له على شرطان، لأن يكون أو لأن يسمى أمرا يعني لا بد من وجود شرطين، توفر من توافر الشرطين، أحدهما دلالته على الطلب، ثانيهما قبوله يا المخاطبة. فإذا اجتمع هذان الأمران فيسمى أمرا، هذان الشيئان يسمى أمرا، نهو قم كل اشرب، هذا طلب، وكذلك أيضا يقبله اشربي يا المخاطبة. فبهذا يعني يعرف الأمر ما دل على الطلب وقبل يا المخاطبة. وأما يعني إذا دلت الكلمة على الطلب ولم تقبل يا المخاطبة فهذا يسمى اسم فعل كنزال ودراجي. وأما إذا دل قبل الياء ولم يدل على الطلب يسمى مضارعا كتضريبين، هذا مضارع وليس أمرا. إذا لابد من وجود أمرين حتى نسميه أمرا. ثم وهو مبني كما سيأتينا بابه، باب الإعراب والبناء. ثم بعد ذلك الحرف علامته عجمية، عدم العلامة له علامة، والحرف ما ليست له علامة، فقيس على قول تكون علامة يقول الحريف. الحرف ليست له علامة، أي علامة الاسم ولا علامة الفعل، فإذا أردت أن تعرف أن هذا حرف فعرض عليه على الكلمة علامات الأسماء، فإن قبل فهو اسم، وإن لم يقبل ذلك فعرض عليه علامات الأفعال، فإن قبل فهو فعل، وإن لم يقبل ذلك فهو يسمى ماذا حرفا. هذا هو الحرف، والحرف ما دل على معنى بغيره لا على نفسه، ثم أمثلته مختلفة كهل وفي ولم، ثم بعد ذلك دخلنا في المقصود وهو باب الإعراب والبناء. باب الإعراب والبناء، الإعراب والبناء هما الأساس لهذا الفن. المقصود بالذات معرفة باب الإعراب والبناء. الإعراب مصدره أعرب، أعرب يعرب إعرابا، ويطلق على معاني من التبيين ومن التغيير إلى آخره، وأنسبها أن يكون بمعنى البيان. وهذا واصطلاحا اختاره على قولين، منهم من يقول ان الاعراب لفظي، ومنهم من يقول ان الاعراب معنوي، واقربها والمشهور انه معنوي، ولذلك معرفه في النظم بانه معنوي. واما على قول من يقول انه لفظي، والخلاف لا ينبني عليه كبير فائده، انما مجرد اصطلاح فقط، فنقول يعني تعريف الاعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة، آخر الكلمة. هذا تعرفه من حيث إنه لفظي، على من يقول إنه لفظي. وعلى ذلك فنفس الرفع والنصب والجر والجزم كلها تسمى إعرابا على هذا القول. وأما على القول الثاني المشهور هو الذي مشى عليه ابن حجر، وكذلك ابن مالك في كتبه، وكذلك متممة، وكذلك النوم الذي يعني عرفناه به، فهو تعريفه الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. ففيه بيان أن الإعراب يكون تقديرا ويكون لفظيا، لفظا جاء زيد مررت بزيد رأيت زيدا، هذا لفظ. وأما إذا قلت رأيت الفتى جاء الفتى مررت بالفتى، فهذا يكون مقدرا سواء كان تقديرا أو لفظا فهو الإعراب. إذن عرفنا أنه تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. فهذا تعريفه المشهور الذي مشى عليه النظم هنا. وهو وثم بعد ذلك أقسام أربعة، أقسام الإعراب أربعة، وهو رفع ونصب وجر ويقال خفض، وما شبه أجر لخفض وهو عبارة كوفية، وخفض وجزم، هذه أربعة. هذه على ما هي على أنواعه. على قول من يقول إنه لفظي فهي نفسها إعراب، وأما على قول من يقول إنه يعني معنوي فهذه علامة لكونه معنويا، لما كان معنويا رفع ونصب. وهذه تنقسم إلى قسمين، مشتركة وخاصة. اسم يشترك فيه الاسم والفعل، الاسم والفعل، وهما الرفع والنصب يشترك فيه الاسم والفعل. لن يقوم، لن يعني لم أرى زيدا، إذا قلت زيدا نصبت، يعني لن يقوم زيد نصبت الفعل، زيدا نصبت الاسم. وكذلك في الرفع جاء زيد يعني يقوم زيد، هكذا الرفع مشترك بين الاسم والفعل. وأما المختص فهو ما يختص بالاسم، وهو الخفض ويقال الجر، فلا يدخل في الأسماء في الأفعال. وأما المختص بالفعل فهو الجزم، ولا يدخل الخفض فيها، لأنه ثقيل الفعل ثقيل، فخففوه بالجزم. والاسم لما كان بسيط معناه خف عليه أعطوه الثقيل وهو الجر، ليتعادل كل نوع بما خص به. ثم بعد ذلك هذا يعني ثم بعد ذلك قلنا باب الإعراب والبناء. انتهينا من تعريف الإعراب بنوعيه بقولين وكذلك أقسامهم، وننتقل إلى قرينه وهو البناء، وهو ضد الإعراب. البناء لغة كالبناء، كلزوم البناء سمي بناء للزومه حالة واحدة، يعني دون أن يجربه عامل، فهذا يسمى بناء. لكن سمي بالتشبيه أنه بالبناء اللازم حاله لا يتغير البناء. ثم تعريفه بالاصطلاح هنا قال والبناء حد والبناء حد والبناء مفعول مقدم هذا حد أي عرفه أيها النحوي بماذا تعرف بأنه لزوم آخر آخر الكلمة يعد ذلك حركة أو سكون حركة أو لزوم آخر الكلمة إذا تعرفه البناء هو لزوم آخر الكلمة أو الكلمة حركة أو سكون حركة أو سكون وبهذا نعرف أنه أنواع لأنه حركة ثلاثة الفتحة والكسرة والضم هذه ثلاثة والرابع السكون إذن معنى ذلك أنه سينقسم إلى هذه الأقسام يعني معناه إذا عرفنا بهذا أن حد البناء هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة يعني حركة أو سكون حركة سواء كان ضمة أو فتحة أو كسرة أو سكونا هذا هو تعريف البناء. وخذ أنواعه خذ أيها النحوي أنواعه إن أردت أنواع البناء ومعنى ذلك أنه يتنوع إلى أنواعه لماذا؟ لأننا عرفناه بأنه لزوم آخر كلمة حركة أو سكونا ونعرف أن الحركة ثلاثة والسكون هو الرابع فإذا ينقسم إلى هذه فقال أنواعه أربعة لتحتذى ليقتدي بك غيرك خذ الأنواع البناء الأربعة ضم أحد الأربعة ضم ضم مثل حيث وقبل وبعد وفتح كذلك أيضا فتح فتح كذلك أيضا كأين فأين هذا مفتوح ثم كسر كذلك بناء على الكسر فأمسي وأتم سكونها والرابع والسكون أربعة إذا عرفنا أن البناء أنواعه الضم والرفع والفتح والكسر والسكون أربعة أنواع ثم الأمثلة ذلك لإيضاح بالأمثلة كحيث هذا مبني على الضم مبني على الضم يا حيث إذن على إحدى اللغات وهذا هو المشروع وإذا قالوا حاثوا حيث حيث في لغات أكثر من عشرة ولكن مشروع هذا حيث أين كذلك أيضا أسماء الاستفهام ومن أسماء الشرط أين هذه مبنية على الفتح لازمة لها أمسي وهذا مثال لما بني على الكسر أمسي أمسي هذا مبني على الكسر لا أفتح أمسي وركم وهذا مثال الأخير وهو السكون إذن عرفنا أنواعه الأربعة وأمثلتها فهذا هو حد البناء حد البناء وأقسامه وأمثلته بالاختصار قال وهذا يعني فهذه الأنواع الأربعة مختصة بالمبنيات كما أن أنواع الإعراب السابقة مختصة بالمعربات هذا الاصطلاح يعني بعض الناس ما يميز بينهما الرفع والنصب والخفض أو الجر والجزم هذا لا يطلق إلا على المعربات معربات فقط الضم والفتح والكسر والسكون هذا لا يطلق إلا على المبنيات مبنيات فقط وأما الضمة والفتحة والكسرة فهذه مشتركة تطلق على هذا وتطلق على هذا ضمة بتاع التانيث وفتحة كسرة هذه تقال لهذا وتقال لهذا وأما بالاختصاص الأنواع الأربعة الرفع والنصب والجزم هذه للإعراب للمعربات أنواع المعربات وأما البناء فيكون الضم الفتح والكسر وهكذا قال وهذا بمبنية كما أن الأعراب سابقة مختصة بالمعربات وهذا ما ذهب مذهب البصريين هذا يعني مذهب البصريين ومشهور عند النحاة وأما الكوفيون لو جوزون كل منهما لكل من معنيين يعني ألقاب الإعراب لألقاب البناء وألقاب البناء لألقاب الإعراب في مذهب الكوفيين وإذا لم يجتهد هذا جائز عندهم فعلى قول البصريين لا تقول في نحو حيث مرفوع لأن مرفوع معناه مبارك فلا تقول حيث مرفوع لا فنقول مضموع وإنما تقول ما تقول مبني على الضم هذا هو الصحيح الفصيح وهو مذهب البصريين وهو المشهور عند المعربين هكذا نعرفه ولا نقول للمغنيات بألقاب الإعراب ولل يعني معربات بألقاب البناء لا. ثم ننتقل إلى مسألة أخرى وهي تقسيم الاسم. الاسم الذي سبق تعريفه لأنه كلمة دلت على معنى بنفسها ولم تنر بعدها الجنس ثلاثة، فهذا وقد تقدم لنا علامات أو خمس علامات في أول الأبيات في أول الباب، فكل ما قبل تلك العلامات يسمى اسما. وهذا اسم ضربان، والاسم ضربان فضرب معرب، وذا هو الأصل لاسم أصحاب يعني. والاسم ضربان أي نوعان، الاسم الذي تقدم تعريفه نوعان، اسم فضرب معرب كأحد الأقسام معرب بوجود يعني أسباب الإعراب هو معرب، وذا هو الأصل، والأصل من أسماء الإعراب. لماذا؟ السبب في ذلك أن الأسماء تعتبرها المعاني المختلفة، المعاني المختلفة، وهذه المعاني المختلفة لا تظهر بجوهرها بلفظها، وإنما تظهر بتغيير الحركات، وهذا هو الإعراب. هذا هو إعراب زيد، هذا أحيانا يكون فاعلا، وأحيانا يكون مفعولا، وأحيانا يكون مجرورا أو مضافا إليه. فهذه الأنواع المعاني المختلفة لا تظهر إلا بالإعراب. جاء زيد رفعناه، رأيت زيدا قصرناه، مررت بزيد جررناه. إذن هذه تنوعات، يعني أعطتنا معاني مختلفة للفظ واحد وهو الاسم. فالاسم الأصل إعراب، الأصل بالاسم الإعراب، والبناء فرع، والبناء فرع، ولذلك لا يبنى إلا إذا أشبع الحرف، لا إذا أشبع الحرف. أصل بالاسم الإعراب، وإذا بني أي اسم إنما هو لمشابهة للحرف هذا الذي أوجبه البناء. والفعل والأصل بالأفعال البناء، الأصل بالأفعال البناء. لماذا؟ لأنها لا تحتاج إلى تفصيل معانيها لاختلاف ألفاظها. فإذا كان الحاجة ماضية تقول ضرب أكل قام قرأ، وإذا كان مستقبلا أو حالا تقول يقرأ يضرب يأكل، وإذا كان أمرا يضرب كذا. فبصيغها يحصل اختلاف المعاني ولا حاجة إلى الإعراب. لكن بعض الأسماء والأفعال لمشابهة الاسم وجد إعرابا، وهو المضارع، المضارع الوعيد هو المعرب على قول المصريين. لماذا؟ لمشابهة الاسم كما سيأتينا البحث عنه. الآن نقول الاسم ضربان، ضرب معرب وهذا هو الأصل، وضرب وعن الاسم، وذا هو الأصل للاسم يصحب أي يصحب الأسماء لأنه الأصل الإعراب هذا. قال هو ما هو المعرب؟ تعرفه المعرب ما تغير آخره، ما آخره تغير بسبب الداخل لفظا غير بسبب الداخل، وهو ما تغير. الاسم المعرب تعرفه ما تغير آخره بسبب الداخل عليه، بسبب العامل الداخل عليه، لفظا إذا كان يقبل الحركة، أو تقديرا إذا كان لا يقبل الحركة، كمثل زيد. هذا مثال لتغير النوم زيد. لماذا؟ لأن نقول جاء زيد نرفعه، رأيت زيدا نصبه، مررت بزيد نجره. إذا هذا اختلفت الحركات باختلاف العوامل. جاء زيد جاء والعامل رفعه، رأيت زيدا منصوب نصبه رأيته، مررت بزيد جره جر بالباء. إذا اختلفت العوامل، فلما اختلفت عليه تقر اختلف تغيير آخره. هذا هو. وكعمر زيد عمر كلاهما واحد، أو بدا تغييره مقدرا، أو يقول أو صار تغييره مقدرا، كمثل الصدى، مثل الصدى، صدى فتح موسى، يعني مثل هذه الأشياء التي آخرها هذه المقصورة. فهذا يقال تقديره إعراب. هذا الصدى رأيت الصدى مرت بالصدى، رأيت الفتى هذا الفتى مرت بالفتى، لا يتغير، وإنما إعرابه مقدر على آخره، لأن الحليفة عليك لا تكبر الحركة. فلذلك نقول من عن نظرها يا موسى يا فتى، الفتى فاعل مرفوع على مطر بضمة مقدرة على الألف على الأخير. من عن نظرها التعذر، لأن ألف المسألة تكبر الحركة كما لا يكبر الجبل بالتحرك كما يقال. فهذا هو المقدر. إذن عرفنا من هذا أن الأسماء منقسمة إلى قسمين، معرب وناصب. ثم تعريف المعرب ما تغير آخره بسبب تغير العوامل الداخلة عليه، إما لهوا وإما تبديلا. هذا هو يعني القسم الأول. القسم الأول موسى، هذا موسى هذا غير مصري. جاء موسى مرفوع على مرد المقدرة من عبد الله تعالى، رأيت موسى منصوب مفعول منصوب وعلى مصدر المقدرة من عبد الله تعالى، ورأيت مرد بموسى مجرور وعلى مجرور فتاة المقدرة، وهذا هو المشروع عند المعلمين. وبعض النحاة يرى أنه لا ثقل مع التقدير فيقول مجرور بكسرة مقدرة لأنه لا ثقل مع التقدير، وهذا أيضا رأي في بعض النحاة. ولكن المشهور عند المعلمين أن مثل موسى للعجمة العلمية والعجمة غير مصرف، فينصب فيجر بفتحة مقدرة على آخره من عند التعذر. وعلى ثم هذا هو القسم الأول. إذن عرفنا أن القسم أن الاسم ينقسم إلى قسمين، معرب وهذا تعريفه وهذه أمثلته. ثم الثاني، والثاني مبني معرف الرؤدة ما لا يغير بعامل الخدع. والثاني القسم الثاني لأصل الاسم ما كان وهو مبني خلاف المعرف مبني. ثم تعريف هذا قال هو ما لا يغير آخره بعامل الخدع، هو ما لا يتغير آخره بتغير العوامل، لا يكون حالة واحدة. مثل ليه كمضمر أي كأسمى الضمائر، يعني وكل مضمر له البناء يجب يقول المعنى. المضمرات مبنية وليست معربة، ما عدا اسم لكن لا تعرب ولا واحد منها لا يعرب. لماذا؟ لأن غالبها إما أحادي كأنت وأنت وأنتما، وإما ثنائي وحمل الباقي عليه، فإذا هي مبنية لعدم توافر أسباب الإعراب عليها، لأنه لشبه الحرف بني. وهذا معروف أن الاسم لا يبنى إلا إذا أشبه الحرف، إذا أشبه الحرف لا يبنى، إذا أشبه الحرف يبنى. ووجه الشبه سيأتينا لهذا ولهذا ولهذا، وقال خصه المعرف بقوله الاسم معرب والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدري، كالشبه الوضعي في اسمه جثبة والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة العظيم يعني بلا تأثر وكافتقار المصر. هذه أسباب يعني البناء للاسم التي تقرب من الحرف. والاسم إذا كان بعيدا عن مشابهة الحرف والفعل يعرف، هذا هو الأصل ولا يسأل عنه. والاسم إذا شابه الفعل يمنع من الصرف، ما يدخل التنوين. والاسم إذا شابه الحرف يمنع لا يعرف، فهذه هي المشابهة التي تجب له الخروج من أصله. المضمرات مطلقا كذلك، وشرط أسماء الشروط كلها كمن وما وعن، يعني هذه كلها مبنية لأن أكثرها يعني لأنها بمعنى تشبه الحرف بكونها يعني بمعنى الشرطية هي حرف. وكذلك وشرط أو إشارة، أسماء الإشارة كلها ذلك هذه يعني هذه كلها مبنية. كذلك الاستفهام أيضا من المبنيات للأسماء، الاستفهام كمن الاستفهامية ومن الاستفهامية في العبارة أي بالتراكيب العربية. كذلك موصول أيضا من المبنيات من الأسماء، الأسماء الموصولة كالذي والذي واللذان واللتان. مع اسم الفعل أيضا من المبنيات أسماء الأفعال كصف ونزال ودراكي وهيهات، هذه كلها تبنى ولا يعرف منها شيء. أسماء الأفعال فكلها تبنى، كل هذه الأشياء المدمرة والشروط والإشارة والاستفهام والموصول وأسماء الأفعال، كل هذه تبنى ولا يعرف منها شيء. تبنى فحبذ نقلي أي استحسن ما نقلت لك عن النحاس لأنه كلام صحيح. قال و أسماء الأفعال المدمرات قلنا إنما بنيت المدمرات لأنها أحادية وثنائية أغلبها فحمل الباقي عليه. وبعد ذلك الشرط أصبح الشرط مبنية لشبه هذا الحرف لأن أم أدوات الشرط هي وهي حرف، فلما أشبه كل بني أسماء الإشارة كذلك أيضا مبني لمشابهة الحرف بمعناه، لأن الأصل فيه أن يوضع له حرف يعد معناه، وإن لم يوضع لذلك فأشبه الحرف بهذا. وكذلك أيضا المرسولات وهي أيضا تشبه الحرف في افتقارها إلى الصلة والعائد، تفتقر الصلة والعائد فأشبهت الحرف في الاحتياج. وكذلك أيضا ماذا أسماء الأفعال تمنى، لماذا؟ لأن أصلها لأنها استعملت استعمال الحروف، لأنها تشبه الحروف في الاستعمال، ذلك لأنها لا يتسلط على عامل، حيث إنها لا يدخل على عامل، لأنه كما لا يدخل على الفعل عامل، يعني كما على الحروف عامل كليت ولعل، هذه ما يدخلها جار ولا ناصب ولا رافع، بل هي نفسها عامل. فهذا فكلها تمنى بعد النقل. ثم هذه التي إذا عرفنا كما مضى أن البناء يزم آخر كلمة حالة واحدة، يعني هذا البناء، ثم قسمناه إلى أربعة أقسام، أنواعه أربعة: ضم وفتح وكسر وسكون، أربعة. فإذا يريد أن يبين لنا يعني بعض ضرب الأمثلة على بعضها بأنه ما يبنى على الضم وما يبنى على الفتح وما يبنى على الكسر وما يبنى على السكون. فقال هنا ماذا؟ قال: فمن ما يبنى على السكون، فمن الأسماء ما يبنى على السكون، يعني ما يبنى على السكون، بني على السكون، هذا هو الأصل، وهذا هو الأصل. قال: وهذا هو الأصل، مثل كما قال المالك: والأصل في المبني أن يسكن سكن. لماذا صار أصلا؟ قالوا: لأنه أصل، لأن يعني صار أصلا. لماذا؟ لأنه يعني استصحاب الأصل وعدم الحركة، استصابة للأصل يمنع على السكون، وذلك لخفته، وذلك المبني للزوم على واحدة فقيل فخفف بالسكون، وهذا هو الأصل في المبنية، وهذا هو الأصل في المبنية. وكون أصلا لهذا كون أصلا يعني لخفته. ثم ما تغير من ذلك خرج لأمر آخر لعلة أخرى. ولذلك إذا وجدنا حرفا مبنيا على السكون ما في سؤال، لأن الحروف مبنية والبناء على السكون هو الأصل، لا يسأل عنه لأنه وجد على الأصل. وإذا وجدنا حرفا مبنيا على الحركة في سؤالات، نقول: لماذا بني على الحركة وتركنا الأصل؟ هذه واحدة لا بد من جواب. والثاني، السؤال الثاني: لماذا كانت حركته خصوص كذا؟ بني على الضم لماذا؟ بني على الكسر لماذا؟ وأما إذا وجد من الأسماء ما بني على السكون فهذا في سؤال واحد، وهو: لماذا بني؟ لأن الأصل في الأسماء الإعراب، فلماذا بني؟ هذا سؤال واحد، وكان على السكون وهو الأصل، ما في سؤال ثاني. وإذا بني على الحركة من الأسماء يسأل سؤال، يعني ثلاث أسئلة: سؤال لماذا بني، ولماذا بني على الحركة وترك الأصل والسكون، ولماذا كانت الحركة خصوصا كذا ضمة كسرة فتحة. وهذا هو توجيه يعني في بناء الأسماء والحروف على الفتح والضم والكسر. يقول: فمن ما يبنى على السكون ككنفة تاب من المجون مثلا. كم هذا اسم، اسم كم هذا اسم خبرية بمعنى كثير، ككم فتن سمي عن بني على السكوت ولا يسأل عنه إلا سؤال واحد وهو لماذا بني هذا لمشابهة همزة الاستفهام حرف لمشابهة الحرف ككم فتن يأتام من المجيب إلا هذا ثم وما على الفتح وما يؤن على الفتح أيضا اسم آخر وهو كأين أين مبني على الفتح لماذا وهذا لماذا في سؤال سؤال لماذا بني مشابهة الحرف ولماذا بني على الفتح ويؤن ولماذا بني على الحركة هذا التخلص واتقاء الساجدين ولماذا كانت الحركة الفتحة تخفيفا هذا هو ثلاثة أسئلة واكسر أمسي وابني على الكسر أمسي أمسي مبني على الكسر ولماذا بني كذلك لأنه ضرب من الضرب وكذلك أيضا صار على الحركة لفعل اتقاء الساكنة وصارت الحركة كسرة لأنها الأصل في التخمص وضم حيث هذا مثال لما بني من الأسماء على الضم حيث يعني حيث كيف انتصر وهذا بني على الضم إثارا له بأقوى الحركات قال كيف انتصر أي لتنتصر على من يخالفك في المسألة قال هذا إذا عرفنا بهذا أن المبني ينقسم إلى أربعة أقسام وهو بناؤه على الكسر على السكون هو الأصل على الضم على الفتح على الكسر هذه أقسامه استوفيناها هنا ثم انتهينا من بحث الأسماء إعرابا وبناء وأعراب هو الأصل وأقسام وتكلمنا عنه مبني هو الفرع وتكلم عنه وأقسامه ثم ننتقل إلى القسم الثاني والفعل الفعل كذلك أيضا له أقسام وهو مبني ومعرب يقول والفعل ضربان والفعل نوعان كالاسم اسم الله فمبني دنا لا أيوة صح والعنصر هو مبني المسك هذا مقتبس من أنبية الإيمان والأصل في مبني أن يسكن هذا الشطر الأول نعم والأصل في مبني أن يسكن لماذا صار أصلا لماذا قلنا تخفيفا وذلك أن مبني ثقيل خفف لبنائه على السكون ثم بعد ذلك ماذا ننتقل إلى أقسام الأفعال نقول والفعل ضربان أي نوعان فمبني أي فأحد الضربين أو النوعين مبني فعل مبني يبنى ولا يعرف دنا وقوله دنا صفة صفة أي قوله مما ذا من الأصل وهو أن الأصل في الأفعال البناء وليس الإعراب الأصل ولذلك قلنا فمبني دنا أي من الأصل وهو المبنى فهذا هو الأصل وذا هو الأصل ولذلك قلت بعده وذا هو الأصل أي البناء في الأفعال كما أن الأصل في الأسماء الإعراب وهنا البناء ومعرب النور الثاني الضرب الثاني معرب وذا فرع وهذا فرع لماذا؟ لأننا قلنا الأصل بالإعراب الأسماء اسماء الإعراب وأما الأفعال أن تكون مبنية والسبب في ذلك أنها لا تحتاج لأن السبب الموجب للإعراب هو يعني كون الكلمة يعتبرها معاني مختلفة بلفظ واحد كما مثلنا آنفا بلفظ واحد يأتي زيد زيدا زيدا إذا لم يفرق بينها من حركات لتغير الإعراب لا يعرف هذا المعنى هل هو مفعول أو مبتدع أو خل أو فاعل إلى آخر ما هو فلهذا صار الأصل في الأسماء الإعراب وأما الفعل فهو مكتف بنفسه لأنه إذا كان على ماضي يقول ضرب وإذا كان مستقبلا أو حالا يقول يضرب إذن يعني جوهره جوهر لفظه بين ما المقصود منه فلا يحتاج إلى الإعراب إذن صار البناء أصلا فيه فهذا هو السبب لذلك وأنه الأصل ومعرب ولا فرع المعرب من الأفعال فرع و والآخر لماذا؟ لأن الأصل في الأفعال البناء. ولماذا غارب؟ وما غارب من الأفعال وهي الأفعال ثلاثة كما سبق لكم: ماضي ومضارع وأمر. فمنها الماضي مبني، ما فيه كلام، كله مبني جميع أقسامه. الماضي والأمر مبني كذلك أيضا على كل بصريين. وأما الكوفيون يرونه معربا لأنه مقتطع عندهم من المضارع ومبني. والمضارع بقي المضارع، فالمضارع يعرف بشروط وسيأتي شرطه. والمضارع يعرف لماذا وهب المضارع؟ لمشابهته، لمضارعته. اسمه يؤدي إلى الغرض منه، اسمه يؤدي إلى سبب وجود الإعراب له، وهو مضارعته لاسم الفاعل. فمثلا يضرب يشبه ضارب، ضارب اسم فاعل، ضارب في الحركات والسكنات، وهو أن أوله حركة وثانيه سكن. يضرب ضارب ألف سكن وآخره متعارف. فبهذا أشبه اسم الفاعل، فلما أشبهه استعار منه لبس ثوبه، وهو كونه معربا كالاسم، والاسم لا يسأل عنه، إنه معرب ضارب معرب مرفوعا ومنصوبا ومجرورا معرب. فلما أشبهه المضارع غالب أعاره أو أعطاه ثوبه وهو الإعراب. فلذلك نقول المضارع معرب بشروط الآتية، وسبب إعرابه مشابهته للاسم وهو اسم الفاعل. قال: والفعل فرع ومعرب لذا فرع. وأولا أي أنه الأول هو المبني، يعني لنوعين احتدى، اقتدى نوعين، معناه كان نوعين، وهو المبني من الأفعال نوعين: ماضي، هذا ماضي، هذا النوع الأول، ماضي بناؤه على الفتح. لماذا؟ للتخفيف، بناؤه على الفتح. تقول ضرب، قام، هذا هو الأصل. الماضي مبني على الفتح، عند المشهور عند المؤرخين الماضي مبني على الفتح. وقال: وإما أراد جمع، وإن جاء الماضي واتصل به واو الجماعة كضربوا وأقروا، فإن جاء فبالضم قرئ، أي يقرأ بالضم، يعني معناه يكون مضموما. ضربوا، ما نقول ضربوا، وإنما نقول ضربوا، لأن الواو تناسبها الضمة فتحتاج إليها، فبني وشكل للضمة. لكن هل هذه الضمة هي ضمة بناء أم ضمة مجانسة مناسبة؟ والمشهور أن الماضي مبني بجميع أحواله، سواء كان يعني مفردا ضرب، أو يعني مثنى ضرب، أو جمع ضرب، كله بناؤه على الفتح المقدم، الفتح المقدم. ولذلك نقول: ضربوا فعل ماضي مبني بفتحة مقدمة، من عمل اشتغال محلي بحركة المناسبة، إذ الواو تناسبها الضمة، كما أن الألف تناسبها الفتحة، والياء تناسبها الكسرة. هذا هو المشهور. وبعض النحاة يقول: ضربوا، أنا ما ضرب يبنى على الفتح ما لم يتصل به واو الجماعة، فإن ذلك يبنى على الضم. وعلى قول هذا نقول: ضربوا في المضارع مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، وهكذا. فلذلك قال: إن اتصل بواو الجماعة بضم، سواء قلنا إنها ضمة إعراب أو ضمة مجانسة، كضربوا مثال، فضربوا، أو بضمير رفع، أو بضمير رفع إن حرك محركا، أو إن كان اتصل بضمير رفع متحرك، كضربت وضربت وضربت، أكلت أكلت أكلت، يعني هذه ضمير رفع. هذا التاو ضمير رفع، لأنه فاعل ضمير رفع. هذا ضمير رفع متحرك. فإذن يقول ماذا؟ فوصل يعني أو إن أو بمضمار رفع، إن محركا وصل، أو إن وصل بها بضمير رفع متحرك، سكنه يلين الكلام. إذا سكنته يكون مناسبا يعني ذلك، فتقول: ضربت ضربت قرأت قرأت لا تقول قرأت مبني على الفتح لا لازم يجب تسكين آخره وهل هذا التسكين بناء من الأول أو هو يعني للتخفيف في قولان وأنا ولذلك نقول ضربت في رمادي وضرب في رمادي معروفة عن المقدرة أنا عندنا شهر محلي بسكون العقل لأجل توالي أربع حركات فيهما أو كلمة واحدة وبهذا نختم فقال ماذا إذن عرفنا أن الفعل الماضي مبني دائما لكن بلغ على مدى الفتح ما لم يتصل به واو الجماعة عند ذلك وضع عند ذلك وضع قرأوا أكلوا وأو لم يتصل به ضمير رفع متحرك ضمير الرفع المتحرك ضمير الرفع ماذا ما الاستحكام من هذا أما إذا اتصل بضمير النصب فهذا يبنى على الفتح وهو مثلا ضربك ضربك هذا ضرب مبني على الفتح لأن الكاف ضمير نصب وليس ضمير رفع والفرق في ذلك أن الفاعل كجزء الفعل فيثقل معه توالي الحركات وأما المفعول فهو في قوة الانفصال فلا يذكر معه لذلك يأتي معه الفتحة تأتي الفتحة معه قال سكنه يلين أي ناه ثم مثل لأن الأخير قال رحمه تعالى نعو ضربت مثل ضربت ضربت ضربتي هذا مثلث كله مبني على فتحة مقدرة أو مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك قال ضربنا كذلك أيضا هذا مبني على السكون أو نقول بفتحة مقدرة من ذريها اشتراء المعادل بسكون العارض يعني توالي أربع حركات فيما هو كلمة واحدة ضربنا نا ضمير رفع متحرك هاي فلذلك الفعل يسكن آخره ولا نقول ضربنا لكن هذا بما إذا كان ضمير رفع وضربنا فاعل أما إذا كان ضمير النصب مثل ضربنا هذا مفعول به ضربنا ضربنا نحن ضربنا ضربنا إن غير ضربنا فلهذه الحالة يكون مبنيا على الفتح لا يضر أن يسكن لماذا؟ لأننا قلنا الشرط أن يكون المتصل ضمير رفع متحرك وهذا ضمير نصب ضربنا وليس ضمير رفع فلذلك فرق بينهما قال وماذا إذا عرفنا أن الماضي مبني مبني على الفتح ما لم يتصل به ضمير رفع متحرك ما لم يتصل به واو الجماعة لو ضم أو ضمير رفع متحرك فيسكن آخره فهذا هو الماضي بحثه انتهى وناتي للثاني اسم الثاني وهو يعني قلنا الماضي التكراري النوع الأول والثاني من المبنيات الأمر وهو قوله وتلا أي تبيعا ذكر ما تقدم أمر يأتي بعد هذا على السكون يبنى ما إعرابه أو ما بناؤه دائما يكون مبني على السكون ما إذا كان المفرد يضرب يقرأ كل واشرب من هذا يبنى فاقبلا ذلك ولا تعارض مثاله اضرب مثاله في المفرد الذي لم يتصل بشيء تقول اضرب يضرب في الامر مبني على السكون لانه مبني على السكون لانه امر للواحد لكن متى واذا به اتصل ضمير ما ثني واذا اتصل بالامر ضمير المثنى كضرب ضمير ما ثني او جمع تضرب حصل او جمع حصل او المخاطبه تضربيه فابنه على استعدلونه فابنه على إسقاط لونه أن يكون مبنيا على إسقاط لون الرفع لأن الجزم والبناء أخواني والجزم يعني لا يكون مع هذه علامة الرفع، لأن الفعل الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة يضربان تضربان يضربون تضربون تضربين خمسة أجزاء، خمسة هذه تسمى الأمثلة الخمسة، وهذه رفعها بثبوت النون، يضربان في المضارع المرفوع بتجرد عن الناصب الجازم، وعلامته ربيع ثبوت النون. فإذا الجازم إذا دخل يهدف النون لم يضربا، وكذلك الأمر هو طريقه طريق الميزوم، و يعني يكون مبنيا على السكون أو على حذف علامة الرفع، وهي في الأمثلة الخمسة النون. فلذلك اضربي اضربا اضربوا، يعني هكذا بحذف نون الرفع. فمبنيه على اسكات نونه كقوم مبالاة، بذا كونوا مبالاة، كونوا في الأمر كونوا أسلوك نون، كان نون هنا نون الرفع يكونون، فحذف الجازم في المضارع. وأما في الأمر فهو مبني على ما يلزم في المضارع، فهذا فكقوم مبالاة. كذاك المعتل كذلك المعتل إذا كان في مضارع كان الأمر معتلا آخره آخر كذاك المعتل حرف العلة، كذاك كذلك المعتل حرف العلة تهذب منه لجميع الفئة أي لجميع الجماعة النحاة كلهم أو لجميع العرب، يعني معناه أنه إذا كان معتلا فيخشى فيخشى أو يرمي يرمي ربا يرمي معتد أو يغزو غزا يغزو، ففي هذه الحالة الأمر يكون ميسوما على إسقاط حرف الذي التي ناقل اخشى تهليف الألف، ارمي تهليف الياء، اغزو تهليف الواو. إذا المبني على حذف حرف عدة، فما أن المضارع يلزم بحذفها هكذا إعراب يعني الأمر. قال ماذا؟ قال وقول جميع الفئات عند جميع النحويين حيث عاتبوا بذلك، أو عند جميع العرب حيث نطقوا كذلك، والله أعلم. أما الذي يعرف من أفعال، إذن تكلمنا فيما مضى أن الأفعال أقسامها ثلاثة: ماضي ومضارع وأمر، وعرفنا حكم الماضي هو البناء بناء على التفصيل السابق، والأمر كذلك هو البناء على التفصيل هذا يبنى على ما يلزم المضارع. قال هنا أما الذي بقي القسم المعرف وهو الفرع. أما الذي يعرف من أفعال فعل مضارع هو فعل مضارع رفيع الحال. لماذا سميناه رفيع الحال؟ لشرفه، لشرف وجود الإعراب عليه، لأن الإعراب أشرف من البناء. ولماذا؟ لأنه خص به الأسماء، والاسم أشرف من الأفعال، الحرف والحرف يعني الحرف أشرف الاسم، فكان يعني حركته أو تصرفاته أشرف من غيره. فلذلك المضارع نقول رفيع العالي، رفيع المنزلة، لعقل كونه معربا من بين المبنيات. في المضارع رفيع العالي هذا، لكن هذا الإعراب يضرب زيد يضرب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة تجر على الناصب الجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة، لكن هذا الإعراب بالرفع يكون متى؟ بشرطين. إذا وجد يعني إذا خلا من أحد شيئين فهذا يعرف، وأما إذا وجد أحدهما عليه فهذا يعود إلى بنائه، وهو قوله إن لم يباشر نون التوكيد، إن لم يأتيه نون التوكيد في آخره، إذا نون التوكيد في آخره أو مباشر مباشرة التي لم يفصل بينها وبينه، ولا نون الإناث كذلك أيضا ألا يتصل في آخره نون الإناث. فمثاله فيروعنا الغفلة، يروعنا أي النسوة الغفلة مفعول به، يعني يروعنا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع مبني يروعنا على سكون اتصاله بنون الإناث. زاري بن ميلاد. إذن عرفنا أن مضارع معرب إذا خلا عن شيئين، أحدهما أن لا تتصل به نون التوكيد المباشرة، أن لا تتصل به نون التوكيد المباشرة، فإذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة يبنى يعني يكون مبنيا ولا يكون معربا لأنها تبعده عن الاسم. قال وهو إلا ما شئنا تكيد ولا نرى كذلك الشق الثاني أن يكون خاليا عن نون الإناث، ومثال ذلك الذي لم يخلق يا روعنا الغفار يا روعنا مبني لماذا؟ لاتصاله بنون الإناث. فإن به نون الإناث اتصل، أما إذا اتصل بنون الإناث يبنى على السكون عند النبلاء أي كالمثال السابق وهو يروعنا مبني على السكون، لماذا؟ للتخفيف، للتخفيف يبنى على السكون. وإن تباشر نون التوكيد كذلك أيضا، إذا باشرت نون التوكيد بالفعل المضارع يبنى بالفتح نحو يضربن المجتهد، يضربن يضربن ليضربن المجتهد، يضرب في المضارع مرفوع، لكن لما اتصلت به نون التوكيد حصل له البناء فبني على الفتح يضربن، ويعني لأنها نون مباشرة لم تفصل بينه بينها وبين الفعل بشيء، فلذلك هذا يبنى. وكذلك كما في قوله تعالى في الآية المثال الأول والوالدات يرضعن أولادهن والوالدات يرضعن، يرضعن بني على السكون لاتصاله بنون الإناث. قال ومباشرة، وإنما شرط أن تكون مباشرة لأنه إذا فصل يعني إذا فصل عنها بفاصل فعند ذلك يعرف، فعند ذلك يعرف. وفي مثال في القرآن الكريم ليسجنن وليكونن من الصاغرين، هذا أمر تأكيد شديدة وهذا خفيفة، وكلاهما مبنيان لوجود ذلك، لوجود ذلك لأنه ركب معها تركيب 15. قال وإنما قيلنا مباشرة ماذا خرج؟ خرج غير المباشر وهو أن يفصل بواو الجماعة لا تبلون يعني بواو الجماعة فصل وهذا يعود إلى أصله لا تبلون. وكذلك أيضا ولا يصدنك تقديرا، ولا يصدنك لأن أصله يصدون بواو وعذفت الواو التقاء الساكنة فباقي ولا يصدنك، فهذا يضم الدال. فإن نون التوكيد وإن باشرت آخر الفعل الذي هو الدال له ولكنها منفصلة عنه تقديرا لأن أصله يصدونك بواو الجماعة، فلما عذفت النون للجازم ثم أكد من التوكيد التقى ساكنان نون التوكيد وواو الجماعة فعذب به واو الجماعة لدلالة ضمة التالي على عينيه فصار يصدونك. وهذا غير مباشر، فإذا لم تباشر يكون معرفا، فما كان مفصولا بواو الجماعة أو بغيرها فإن ذلك يبنى يعرف، يعود إلى الإعراب، لماذا؟ لأنه ليس مباشرة. ثم قال وأعرب مضارعا حيث على بكونه، هذا بيان لسبب الإعراب، لماذا أعرب المضارع من بين الأفعال الثلاثة وإن كان الأصل في الأفعال البناء، ما السبب؟ قال حيث على أي حيث على وارتفع قدره بكونه أشبه الاسم، بكونه مشبعا للاسم وأتلا قدره بذلك. ويحصل معنى في الله أنه إنما غلب المضارع على خلاف الأصل دون أخويه الماضي والأمر لمشابهته للاسم، من حيث إن كل منهما تعرض له معاني مختلفة يفتقر في التمييز بينها إلى الإعراب، نحو لا تأكل السمك وتشرب اللبن، هذا إذا لم يعرف لا يعرف معناه، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، وتشرب اللبن، وتشرب اللبن، ثلاث أوجه مرفوع منصوب ميسوب طيب والمعاني مختلفة. لا تأكل السمك إذا كنت تريد أن تنهاه عن أكل يعني أنا في السمك وشرب اللبن فقل لا تأكل السمك وتشرب اللبن أي مع شربك اللبن هذا معنى. وإذا أردت أن تقول يعني تمنعه من أكل السمك وتريد يعني أن تخبر بأنه يشرب اللبن مستقل يعني تقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن تشرب اللبن هذا لحاله جملة وليس بعضها الأول. ثم وإذا أردت أن تنهى عن كليهما بمهملهما تقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن أي لا تأكل السمك سواء مجموعة أم لا وجه اللبن كذلك لا تشرب تنهى عن كليهما. وعلى هذا إذا نحتاج بلفظ واحد إلى بيان المعاني فهذا هو السبب. وهذا الذي حملهم على أنهم قالوا المضارع يعرب لأنه أحيانا يحتاج إلى تبيين معانيه إلى أوجه متعددة من الحركات وهذا هو الإعراب. الإعراب هذا اختلاف أواخر الكلمة اختلاف الأوامر الداخلة هذا هو الإعراب. فلذلك قلنا ما السبب في كون المضارع معربا دون الماضي والأمر؟ الماضي والأمر لا يشبه ماذا؟ لا يشبه الاسم. وأما هذا أولا في لفظه يشبه الاسم وذلك كما قدرناه آنفا نقول يضرب مشابه في حركاته وسكناته لضارب اسم الفاعل يقوم مشابه لقائم فهذا جوهر لفظه يشبهه. ومن حيث المعنى كذلك يدل احيانا نحتاج الى ان نختلف المعاني اما ان نمنعه عن شرب اللبن مع اخر السمك هذا له حاله اما ان ننهاه عن شرب السمك عن اكل السمك ونخبر بانه يشرب اللبن وهذه معنى ثانيه واما ان ننهاه عن هذا وعن هذا لحاله وهذه ايضا معنى ثاني وكلها تتبين بالإعراب. فإذا كان يعني قلت لا تأكل السمك وتشرب اللبن تنهاه عن الجمع بينهما وإذا قلت لا تأكل السمك وتشرب اللبن تنهاه عن أكل السمك وتخبر بأن يشرب اللبن إخبار قابلة وإذا قلت لا تأكل السمك وتشرب اللبن لأن نهيته من هذا ومن هذا لحاله كل لحاله وليس جمعا بينهما. الحاصل هذا بيان وإيضاح لكيفية أو لسبب الباعث لقولهم إن المضارع معرب وليس مبنيا بالشروط المتقدمة وهو أن لا تتصل به نون التوكيد وكذلك أيضا نون الإناث فإذا اتصل أحدهما به ينوي هنا ولكن إذا انفصل بالتقدير ولو بالتقدير يعرف أيضا معهما. قال وخصت الحروف بالبناء بعد أن انتهينا من الأسماء مبنية ومعربة وأقسامه وكذلك من الأفعال مبنية ومعربة وبينا وعن سبب إعراب المضارع نتكلم عن الحرف. ما حفظ الحرف؟ وخصت الحروف بالبناء لماذا؟ لأجل بعدها عن شبه الأسماء أي لأنها بعيدة عن الأسماء لا لفظا ولا معنى فلذلك بنيت لأن هذا هو الأصل في المبنيات أن يكون بعيدا عن الأسماء وهذا هو الأصل في المبني. ولذلك قال ابن مالك وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبنية أن يسكن. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وبشرك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تعوذ بها لنا صائم الدنيا واتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا وحيتنا اجعل وارثا منا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عاتانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.